ال ال اللي هي انت جبت مسند احمد مش كده؟ من 1-6 ماشي؟ عايزين بقى سعادتك اللي هو اصلا كان جنابك الشيخ فين بتاع مسلم؟ مولانا بتاع مسلم اخد راح يفطر وكنا نستفيد منه بدل ما نشغل حد. يعني احنا عايزين المعجم الكبير للطبراني جزء 7 وجزء 1 جزء 7 وجزء 1 وعايزين جزء 3 يبقى 3 و7 و1 من المعجم الكبير للطبراني. عايزين مسند ابو يعلى. خلاص الشيخ اهو تعال اقعد انت بقى تعال يا عم الشيخ بدل ما وراكش دلوقتي حاجه الا احنا وانت واحنا اللي وراك انت وراك الحيط اكتب اي حاجه معاك كده طب يعني تقدر تحفظ بذاكرتك؟ ماشي اي اقول لك انا ما فطرتش النهارده وهو واكل 6 سندوتشات مسند ابو يعلى جزء 6 مسند ابو يعلى جزء 6 وجزء 9 جزء 6 وجزء 9 معجم الطبراني الكبير جزء 1 وجزء 7 وجزء 3 قول له يا شيخ شريف ده مدير خلي بالك مدير عام وكده فتدي له وضعه ويجيب له ان شاء الله تقول له اديني الحاجه كده لما اكون شغال عندك المره اللي فاتت قال لهم ما فيش مسند احمد اصلا فاحنا دلوقتي خلصنا في الدرس الماضي من انت كده سامع يا مولانا الشيخ الصوت وصل لك طب ماشي لان ما كانش اقعد جنب الاخوه الاعداء دول ايوه هات الكرسي ايوه هات الكرسي واقعد كده ايوه كده تمام عشان الكلام ما ينزلش في رجليك فاحنا الخطوه اللي هي بعد التخريج في الحديث هو دراسة الأسانيد اللي احنا هنبني عليها ترجيح وجه من الأوجه اللي ذكرناها اللي هي الوجه الموقوف والوجه الايه المرفوع هيبني الترجيح بين الاثنين. الطبراني أشار إلى ترجيح المرفوع بمجرد الكسرة. احنا لما جينا ندرس لقينا ان فيه اسباب تانية هتأثر في هذا الترجيح اللي هو الطبراني ذكره وهي اللي انت تتعلم منها ان ليس كل ما هو مذكور احنا بنتكلم عربي اهو ليس كل ما هو مذكور في كتب الرجال ولا في كتب العلل عن ترجيح وجه او عدم ترجيحه يعتبر قرآن كريم. والعبرة ليست بالكثرة أيضا؟ مش دائما لما توصل للكسرة تلاقيها تتعارض مع الأحفظية ولما توصل للكسرة تلاقي إن الثقات اللي هم كسرة السند نفسه فيه واحد ضعيف قبليه فيلغي الكسر. يعني هناك عبارة أرجو إن حد فيكم يكتبها على أي حاجة معاه إن علامات الترجيح أو قرائن الترجيح تتعارض كما يتعارض الجرح والتعديل. فالكسرة تمشي بشرط ما يكونش فيه قرينة أخرى تخالفها. بس انا ما تذاكرش معايا، انت اكتب بس، لكن تذاكر عليا لا، عشان انا يعني منتهي. يقررك انت بقى القراءات السبع. انت عارف معاك، ما انتش عارف ما ترجعش تاني. مش لشيء عشان نشتغل. ان اللي يجيب عجلة الورا ده يتعبك انت. وبعدين انت مش لك خازوق هنا بيسجل؟ ها؟ خد من اي واحد يعني. مش قصدي انك تسكت، لكن قصدي انك انت يعني ما تتبقنيش. ليه؟ عشان خاطر نشتغل. ولو اي حاجه موقفه معاك اما نخلص الناس دي تمشي، انت استغلني ما شئت، وده من حقك. عشان تقول ده الشيخ سكتني وكلام منه بس. فلذلك الترجيحات اللي مذكوره في الكتب ممكن انت لما تدرس تلاقي ان في ترجيحات تعكر عليها. ولذلك احنا الناس اللي علمناهم غيركم طبعا لما خليناهم يحققوا علل الرازي كنا نقول كده على الطالب ان يحاكم او يقارن بين ترجيح ابو حاتم وابو زرعه وترجيح الائمه الاخرين. مش ان هو بيحقق النص ويقول انا ما شفتش حاجه، لا، هنا ابو حاتم قال الراجح الوقف، انت تقول له انا لما خرجت لقيت ان ليس الراجح هو الوقف. يقول لك الله، ده احنا اللي لسه بادئين هنغلط على الجماعه. قال لك اه، واحنا دلوقتي النهارده هنجيب تراجم ونجيب ناس غلطانه فيها كبار. فلذلك انت لما تستقل نفسك تبقى بتريح نفسك. اللي مرت عليها تجربتي انا انه لما تلاقيه يبجد في العلماء هو عايز يريح، تقول لك اركني بقى على ابن حجر كده. فان قلت له لا، ده ابن حجر مش كل مره يؤخذ قوله، يقول لك اهو ده بيقلل من شان الائمه، ده ما اراه. اما تقرا الكتب اللي اراها ابن حجر يبقى تعالى كده، ويدخلك في حاره سد لا انا اسطاه ولا العلم نفسه يرضاه. فلذلك احنا بنقرا، لكن ليس ما في الكتب كله صواب. يعني ما ننقلش نقش كده ونسقف، قال لا اوعى، اللي سقف له سقف له خلاص. لكن انت بعد كده راجع وهتلاقي بلاوي، وانت عليك انك انت ايه تثبتها. مش معناته هتضرب الرملة تطلع، لا، هتقرا والكتب تقول لك. كل المشكلة ان ما فيش حاجة متعبية هنا الا المقرر بعد الحزم. فنوصل لحد هنا تلاقي تصفيات الدوري كل واحد جايب له ترجمة ترجمتين، ويقول لك والنبي اديني شهادة عشان خاطرها. الشاهد ان احنا درست الاسانيد، مش كل مرة ان شاء الله ان احيانا الله هنعمل كده، لا، لان ايه تطول. انما نعمل واحدة نبين الخوازيق اللي فيها، وبعدين نقول لك انك انت ايه تخلي بالك ان كل تراجم هتقراها عرضة لهذا بس. لكن كل ما نعمل سند نقول فيه الخيبة دي ما تمشيش، إلا أن جيتونا مرتين وكنا احنا فاضيين وانتوا فاضيين كده، يعني ممكن نعمل مرحلة، لكن كده احنا بنطلب المستحيل. احمد ربك اللي بنجيلك ثلاثة أيام، في ناس بتاخد تدرس في المنام. فاحنا دلوقتي بدأنا في دراسة أسانيد الوجه الموقوف اللي هو رواه الطبراني، ولم يوجد عند أحد غير الطبراني اللي هو في التخريج. اللي معاه التخريج دلوقتي يبص فيه هيلاقي العملية ماشية. فأول واحد اللي هو شيخ الطبراني في الوجه الموقوف، والنبي معلش يا اكتبوا الله يستر عليك يا ابني، اكتبوا يا ابني، تعرف تكتب الشمال اليمين؟ حد لو سمحت معاه السند يمليه له. انت عندك يا سيد؟ طب خلي سيد يكتبه بقى، لان سيد يوحى اليه. اقعد. السند هو هيكتبه بتاع الطبراني بتاع الوجه الموقوف، علشان نعرف ان احنا بندرس الرواه ازاي. ناس يقول لك ادرس من اول الصحابي وانت نازل، فابدأ دراسة أي إسناد بالصحابة. نقول له طب ما نبتدي من أول شيخ المؤلف، يقول لك لا، أصلاً السنة جت من فوق لتحت، فأنت ما تعكسش. ده كلام، وفي كتب معمولة على هذا الأساس وكل شيء، لكن اللي هو أثبتت التجربة إنه أفضل إنك تبتدي من تحت، تبتدي بشيخ المؤلف فمن فوقه إلى أن تصل إلى الصحابة. برضو الناس اللي بتدرس الإسناد أحيانا يكون الراوي مذكور في الإسناد اللي بندرسه مثلا بكنيته، يروح هو يسميه ويحط الاسم. لا، أنت تحط الاسم أو المترجم كما ورد في الإسناد، فإن ورد من غير الأب تحطه من غير الأب، إن ورد باللقب تحطه باللقب، إن ورد بالكونية تحطه بالكونية، وبعدين قول هو فلان الفلان. قلنا إيه؟ ليه بقى؟ قال لأن أنت لما تكون معك حديث كده وعايز تشوف الإسناد، فانت بتبص على الناس اللي واردين في الاسناد، ما بتبصش على ما ذكر به الراوي في كتب التراجم. فلذلك على دارس الاسناد ان يضع الرواه كما وردوا في الاسناد ثم يعرف به. فاحنا الاول لقينا الطبراني قال في السند اللي معاه انه هو قال ايه، حدثنا عثمان بن عمر. فاحنا نقول اول حاجه عثمان بن عمر اول واحد نترجم له، وعثمان بن عمر ابو عمرو الضبي البصري. هنقول مره دي وبعد كده ما نقولش تاني، بحيث ان اللغات وجا تاني ما يعرفش ايه، يبقى زي لطرش في الزفه، ان الراوي عناصر ترجمته اسمه ونسبه وكنيته ولقبه، دول هم الايه العناصر التعريفية له اللي تلقاهم، لان مش كل واحد تلاقيه كده، في واحد تلاقي اسمه وابوه بس ولا تلاقيش جده. فيبقى العناصر دي اسمه، نسبه ان هو فلان ابن فلان او مولى فلان، الكنية هو أبو فلان، النسبة هو منسوب لعيلة وبعدين منسوب لبلد. تحط العيلة الأول، لأن دي تمشي وراك في أي بلد تبص تلاقيك أنت إيه منسوب للعيلة دي، فتحط نسبة العيلة الأول وبعدين البلد. فهو الراجل في مصادر الترجمة عثمان بن عمر أبو عمرو الضبي، دي نسبته بقى إن هو نسبة إلى الضبة دي، تطلع القبيلة أو تطلع فخد أو تطلع كذا، المهم الضب ده البصري. وطبعا العناصر دي مهمة، لأنه أحيانا يشتركوا اتنين في الاسم، اسم الأب واسم الجد، ولا يتميزان إلا بالنسبة، فأنت لازم تحط دول. وبعدين تحط بعد كده شيخين من شيوخه وتلميذين، وبعدين تقول وغيرهما. ده إذا كان الراجل ده له تلامذة وشيوخ كتير، لكن أحياناً ما تلاقيش للراجل قال له شيخ واحد وتلميذ واحد، فخلاص اللي لقيته حطه. احيانا السند اللي انت بتدرسه يطلع فيه شيوخ وتلاميذ مش مذكورين في ترجمه الراوي، فانت تاكد ان هو صاحب الترجمه ان شاء الله بفرده واحده، يعني يا بالتلميذ يا بالشيخ، وبعدين حط الباقي من السند اللي معاك. بس لما تيجي تحط السند اللي معاك قول كما في هذا الحديث. كما في هذا الحديث، يعني يبقى أصبح الحديث ده هو مستندنا في أن الرجل ده روى عن ده. صح الإسناد إيه يعني؟ إيه؟ لو الإسناد إيه صحيح؟ شرط يعني صحة الإسناد إلى الراوي، شنو اللي مش المشايخ؟ لا، ما هو الشرط بقى الصحة، لأنه الرواية لا تستلزم الاتصال. لكن ما دام إسناد موجود تعتمد أنت عليه في ذكر شيوخ وتلاميذ زيادة. طب ايه المرجع اللي في كده عشان يبقى الشيخ احمد مش طرف؟ المرجع اللي انت تقش فيه زي الجماعه اللي بيلعبوا كوتشينا يا مولانا، انت تعرف تلعب كوتشينا؟ يقول لك لا حرام. تعجيل المنفعه للحافظ ابن حجر ده كتاب لو تقراه تقراه كامل، ما تقراش حته، إن العلم ما يجيش بحتة أبداً، كل ما تبخل عليه بنفسك كل ما ربنا يسدها في وشك. وطبعاً ما يسدهاش من قريب، لا يديلك، بس يجي في الآخر ويسدها بقى ما تتفتحش. فلما يسيبك ما تعرفش إنك ماشي صح، لا. ابن كثير يقول إذا رأيت الرجل على المعصية وأموره ميسرة فلا تظن أنه صالح ولكنه مستدرج. سنستدرجهم، أو الآية مش منسوخة. فيبقى الراجل ده روى عن عبد الله بن رجاء الغداني، ده تلميذه شيخه وهو اللي موجود في السنة. وعمرو بن مرزوق، عمرو بن مرزوق ده احنا جبناه بقى من مصادر الترجمه اللي هنقولها في الاخر. طب احنا بقى ما نقدرش نجيب له شيخ وتلميذ من السند ده ولا نربطوش بالترجمه؟ قال لك لا، دي فيها خطر. دي ممكن انت تربط ما بين واحد طبقته عاليه او طبقته واطيه، ما ينفعش كده. اتفضل من غير مشاريب بس. ماشي كده؟ فيبقى روى عن احمد، ما دام هديكم دي اللي ما يفوتوا حاجه ما يقلقش يعني. روى عن عبد الله بن رجاء الغداني وعمر بن مرزوق وغيرهما، روى عنه احمد بن اسحاق الفقيه وابو القاسم الطبراني وغيرهما. قال الحاكم عن الدارقطني لا بأس به، وقال الحاكم أيضا ثقة مشهور، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال كتب عنه أصحابنا، وأخرج له الضياء المقدسي في المختارة محتجا به، وذلك في الجزء الرابع الحديث رقم 1280، وفي الجزء الثامن الحديث رقم 300، وفي الجزء التاسع الحديث 252 وغير ذلك. ده يسموه ايه الاخراني ده؟ التعديل التوثيق الضمني او التعديل الضمني او الفعلي. لو تقرا كتب الاصول يسموه الايه؟ الفعلي، يعني بالفعل. واحد تاني يقول ان التعديل بالروايه، واحد تاني يقول الضمني، انه ما دام صحح له فيتضمن ذلك الحكم بتوثيقه. ولو انت لا قدر الله تقرا تهذيب التهذيب يقول لك كده، الراجل اللي يروي له الضياء المقدسي، الضياء المقدسي ده متوفى 643 او 46، 600، فيقول لك الراجل ده في المختارة بتاعته 10 13 جزء مطبوعة الموجود منه، إذا روى عن الراجل محتج بيه يبقى كأنه قال إن الراجل ده ثقة. فإذا لقيت اسمع بس، اكتب أي حاجة في نفسك في ورقة عشان خاطر إيه البطاطس ما تخشش في الملوخية. التعديل الضمني ده احنا ما بندرسوش في الازهر الشريف الا دلوقتي بس حيناه الميت، لكن لما تروح انت الكليه وتجيب دلوقتي اللي طالعين اوائل كلهم سمعتوا على حاجه اسمها التعديل الضمني يقولوا نطفحه. لو انت عرفته تغير في تقريب التهذيب ده مثلا مئات التراجم. تحول الرجل من مقبول لصدوق، تحوله من صدوق لثقة. بس تعمل له الايه؟ الرقوة دي. طب التوسيخ ده الفعلي موجود في كتب المصطلح؟ قال اه موجود في آخر التدريب، بس دايما الأبواب الأخيرة بتتحسب. فالطالب ما يقرهاش، لأنه يقرها ليه؟ ده مش هيجي منها أسئلة. فلا هو أرى التهذيب ولا هو إيه؟ أرى التدريب ويقول لك. فيبقى الراجل ده معانا من القول كلمة كلمة. الدار قطني قال لا بأس به، والحاكم قال ثقة مشهور، وابن حبان ذكره في الثقات. أما أنا جيت هنا قالوا لي كل اللي مشهور في الثقات بنحسبه ثقة. يا جدعان جبتوا ده منين؟ قال لك هذا الوحي اللي نزل علينا. جاب لهم مستند ولا لا؟ قال لهم مستند. سواء لما تقرا في تهذيب التهذيب ولا في الميزان يقول لك وثقه ابن حبان. وهو ما يقراش الا المثال ده، لكن يقرا 100 مثال تاني يقول فيه الذهبي ذكره في الثقات ولم يصنع شيئا. لا ما يقراش. اللي يهمه ان هو يقول ايه؟ وثقه ابن حبان. وده امام راجل عارف. انت تيجي تعدل جنب الذهبي؟ قال لا انا ما بقولكش عدل، بقول لك اي حاجه نرجوك فيها اقرب مجلد للذهبي، ما تقراش واحده وتنام عليه. هتلاقيه يقول توثيق الذهبي ذكر ابن حبان ما ينفعش بحاجه. كل اللي فيها ان اللي قيل للراجل ده راويين يبقى مجهول حال، واللي قيل له واحد بس يبقى مجهول عين. حقاش ابن حبان يخرج له في صحيحه من غير متابع ولا شاهد يبقى صدوق. ولما الشيخ المعلم رحمة الله عليه ذكر ان توثيق ابن حبان يعتد به ما ذكرش النقطة دي، انما ذكر نقط تانية استئناسية بس. لما قرأ الشيخ الألباني قال لك ادي العلم اللي ما حصلش. ليه؟ لان ساعة المعلم قال كده انا نفسي كنتش اعرف امسك القلم مظبوط. طب ما التعديل الفعلي الناس كلها عارفاه قبل ما يتولد، لا المعلم ولا غيره. قال لك بس كانت عامية الناس، والراجل ده اشتغل وقرا. فلذلك المكتوب في التنكيل عن اعتماد توثيق ابن حبان ناقص التعديل الفعلي. ماشي؟ فالراجل ده لو خدنا بالاقوال هنلاقي ان الاقوال واحد قال لا باس به، واحد قال ثقه. طب احنا مع مين؟ قال لك احنا لا نقدر ناخد بلا باس به ولا نقدر ناخد بثقه. قال لي ندور بقى في الادله. طب ليه ما هتخليها زي بعضها؟ يعني ايه هتفرق ايه؟ قال لك طب ما احنا اتفقنا ان الحسن غير الصحيح، وإن الحسن درجته صدوق، وإن الصحيح درجته ثقة. يبقى إزاي يطلعوا زي بعض؟ فكأن الدارقطني يقول الرجل ده حديثه حسن، والتاني يقول لا حديثه صحيح. نقول له يا عم الحاج يا شيخ يا دار قطن يا حبيبنا، انت ايه دليلك على ان الرجل ده ينزل من ثقة الى لا بأس به؟ تقول طب انت مين انت اللي تطلب من الدار قطن؟ قال لا انا نطلب لحد كده نطلب. ما تقرا لابن حجر ولا للذهبي يقول لم يذكر لنا مستنده في ذلك. يبقى انت تغش من الرجل ده. طالما الدار قطن ما قالش انه لا بأس به لانه غلط في كذا وكذا وكذا فنزل عن التوثيق الى لا بأس به، يبقى نقول له يفتح الله. يا جدع ده انا امام، ده انا اللي بغلط. نقول له الف مره على عيننا وراسنا، بس العلم ده ما فيش فيه خواطر، دليلك ودليل، بس شرطك هنا نعرف ما يبقاش غشيم. فنقول والله ان الراجح من الاقوال هنا ان الراجل ده ثقه، لان الدار قطني لما قال انه لا باس به لم يذكر ما الذي انزله عنده الى درجه لا باس به. ده اذا احنا ايه ما شفناش التوثيق الايه الضمني. لقينا التوثيق الضمني قال لك خلاص كده يبقى ايه تصفيات الدوري جاهز، يبقى الاكثريه على التوثيق والاقليه على لا باس به. وهو ده اللي احنا بنقول ان التوثيق الضمني لو اتحفظ والناس طبقته وعرفته وتعلمته هتقدر تغير احوال الرواه اللي موجوده في الكتب دي، واتهرت نقل في 100,000 رساله. اكتب بس اعلى درجه واوطى درجه وانا هكلمك. ممكن يعني طول الكلام ده ازاي؟ يعني مثلا في صحيح مثلا قول تاني، قول تاني اسمعوا الكلام. ابن حبان وضع في الصحيح مثلا اه، هل معنى كده ان هو اعلى درجات الثقه عند ابن حبان؟ لا انت كده يعني انت عايز تقول ان لا باس به دي درجه من التوثيق؟ نعم. يبقى تخلي الحسن والصحيح زي بعض، ما تحطهمش مرتبه واحده. ولا عندهم كلهم ما الحسن عندهم بنقول له انت صدوق، ما بنقولوش انت ثقه. لو انت عايز تعرفها كويس معلش انتوا اسمعوا، لان هو بيقول كلام وكويس ان هو بيقوله. ليه؟ لان هو طبعا يعني عارفه او كده. لو انت لا قدر الله يعني تجيب نتائج الافكار لابن حجر، ابن حجر يفرق بين الصدوق والثقه ولا لا؟ ها؟ يقول لي على الراجل ايه؟ هذا اسناد حسن وصححه ابن خزيمه وابن حبان. ومرة تانية يقول ولا يضيره تصحيح ابن خزيمة وابن حبان لأن الحسن عندهما نوع من الصحيح. أنت بتهز راسك ليه؟ مفروض تقرأ دي قبل ما تيجي. أنت كويس إنك قريت اللي قلته بس ناقصك فردة. أنت بس فهمت؟ فهمت، بس هل معنى تصحيح ابن حبان أو ابن حبان اللي هو في الصحيح مثلا او غيره؟ هل معنى كده؟ لا مش غيره، خلي بالك، لا مش غيره. ابن حبان وابن خزيمه والحاكم يصححان للصدوق وللذي لا باس به وللمأمون، ويصححان للثقه اللي في اعلى درجات الثقه. سليم؟ لكن احنا نعرف الفرق ازاي؟ نروح جايبين دوات الفهرس اللي في ابن حبان في الاخر ونفتحه نلاقي عنده لمحمد ابن اسحاق ومحمد ابن عمرو ابن علقمه ما لا عين رات ولا اذن سمعت. صححوا لهم. اجي اقول لك الترمذي صحح لمحمد ابن عمرو ابن علقمه ولا يحسن له؟ قول يحسن له. ومش هو بس، لما يجي ابن الصلاح بعد الترمذي ب 643 سنه ويجيب مثال الحديث الحسن يجيب حديث محمد بن عمرو. وما يجي الذهبي وكتب المصطلح كلها قولوا يا ناس يا اللي في الدنيا وفي الاخره مثال للحديث الحسن يجيبوا حديث محمد بن عمرو. حد فيهم قال ده صحيح؟ حد قال دي درجه من الثقه؟ طب ما انت عايز تخليها ليه؟ الانكح من كده بقى انك انت هتعرف الكتب يقول لك فلان وثقه النسائي، فتروح تفتح النسائي تلاقيه قال لا باس به، فتقول اهو. اقول لك لا، ده اللي قال وثقه النسائي عبر بالمعنى، ما سقش نفس نص الكلام. واحد ثاني يدرس النسائي يقول لك النسائي عنده لا باس به تساوي ثقه. ليه يا حكيم الزمان؟ يقول لك اصلا انا لقيته في واحد مره قال انه لا باس به ومره قال انه ثقه. نقول له ده دول قولين مش قول. الناس لما بتعمل السلطه بتخرط الاول البصل وبعدين تحط عليه الطعميه قبل ما يتخرب. فانت ما تفتحش حاجات تخلينا نشرط وكده تيجي الساعه 12 لا احنا اللي درسنا دول ولا اللي سكتنا. لكن انت مفروض تعرف، بس تعرف منين؟ لما الوقت محسوب واحنا ما فيش حاجه خالص، او اللي معاه حاجه معاه فرده وشغال بفرده. واضح يا رب؟ مش بأندبك، لا والله انت كويس انك انت يعني مجمع، بس انا عايزك ايه اقرا كتير. وصدقوني انا راجل شايب، لو لقيت انا حل للمشكله دي غير القرايه لاقول لكم. لكن تقرا كام؟ نص ساعه كده ولا حاجه. فيبقى الراجل ده لما نيجي احنا بقى نقول خلاصه حل الراجل ده، نقول فلان ده اللي هو انه ثقه على قول الاكثر. مش نقول ثقه ونسكت، لا، لان قول الاكثر دي تفيد انك عارف ان لا باس به مرتبه وثقه مرتبه، وان اثنين وصلوا للثقه وواحد خلاها لا باس به، فيبقى الراجح انه ايه؟ الثقة، لأن اللي قالوا لا بأس به ما جابوش سبب. فإن جابوا سبب ننظر في السبب. أما تقرا أنت برضه الحافظ ابن حجر يقول لك أهو الكلمة دي اللي قال إن هو له مناكير، طبعًا مناكير في الرواية مش في الضوافر. مش في الضوافر، المناكير في الرواية. الثاني يقول خلي بالك المناكير اللي في رواية الراجل ده من شيوخه، لأنه هو روى عن ناس ضعفاء. يقول الحافظ وهذا رد لتجريحه، فيعرفك ازاي ترد. بس اقرا تقول يا سلام انا اقدر ارد الجرح بتاع الامام اللي يقول قال تردها بالدليل. عند واحد بيرد على واحد وانت قاعد تتفرج كانك فيلم عربي. ماشي كده يابا؟ فيبقى الراجل ده ثقة على قول الأكثر. جو منين الأكثر؟ من تصحيح الضياء أدي واحد، ومن قول الحاكم ثقة مشهور. في مقابل قول الدارقطني لا بأس به. دول اللي لقيناهم. طبعا انا جايب الحديث ده من ولد باحث عندي متميز، نتيجه لان انا لقيت الملحوظات اللي عليه، فانا دلوقتي استفدت من اللي عنده، بس لما يجيني ان شاء الله هنخنصر الكلام اللي هو قاله بحيث ان هو يرجع ايه يتنيل تاني. خلاص دي ده ترجمه. بعد ما قلنا كده نعمل بقى ترجمته، نعمل المصادر بتاع الترجمه. سؤالات أبو مسعود السجزي للحاكم عشان نجيب كلامه، والثقات لابن حبان عشان إيه؟ عشان نشوف إن ابن حبان ذكره ولا قالش فيه لا أبيض ولا أسود. جزء 8 صفحة هنصور لكم دي اللي ما يغلط ولا كده ما حدش يرجع، لأن هندي لكم نسخة أخرى عشان نضيع شوية. والثقات ممن لم يقع في الكتب الستة لقاسم بن قطلوب بغر، ده عشان خاطر احنا لقينا فيه كلام الدارقطني لا بأس به، ما لقيناش الا في الكتاب ده. مع ان الراجل ده متاخر. طب هو جابه منين؟ قال لك لان سؤالات الدارقطني المطبوعه دي 3 مرات النسخ اللي ليها غير كده زايده ففيها دي. وتفهم انت من كده ايه؟ ان الكتاب لو اتحقق على 20 نسخة ممكن نسخة يطلع فيها زيادة. فيبقى اذا كلام الدارقطني ده ما تلاقيش في السؤالات ولا في جمع اللي جمعوا اقوال الدارقطني، ما يلاقيش الكل ده الا في الكتاب ده، عشان كده احنا ذكرنا. خلاص خلصنا كده. التاني بقى الراوي التاني في الاسناد عبد الله بن ايه؟ ابن رجاء. هو عبد الله بن رجاء ابن عمرو، ويقال ابن المثنى. اما تلاقي ناس قالوا ابن كذا وابن كذا تقول ليه؟ قال لان ممكن يطلع مره في الاسناد ابن المثنى ومره يطلع ابن عمرو. فلما تقول الاثنين يبقى خلاص، اللي يلاقيه كده يمشي واللي يلاقيه كده يمشي. فما تخنصرش حتت من الترجمه ما دمت انت هتستفيد بها طول الرساله. طبعا اذا كنت هتركز، لو كنت مش هتركز يا ربنا يقول ايه يا مولانا؟ انا نحن نحيي الموتى. اما يقول ان ما تقدرش تقول لا انا مش هتحيي، يقول لك انا اللي احييك. انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وايه؟ واثاره. فما تكتب كلمه زي دي تفضل تسح عليك كده طول ما انت في القبر لغايه ما تودع. والعكس صحيح بقى، لو انت حذفتها متعمد فالنوتة مفتوحة، فانت ليه تخلي النوتة تبقى ضدك؟ يقول انت هتحزننا ليه يا اخي ما تخلص. اقول لك لان احنا غافلين وبنعاني من الغفلة في البحث، وفاهمين ان مفيش ذنوب في طلب العلم. يقول لك احمد ربك اللي انا مصلي الفجر النهارده وجاي لك. جاي لي منين وانت اصلا مقصر قبل ما تنولد؟ ماشي. عبد الله بن رجاء ده هو عبد الله بن رجاء ابن عمرو، ويقال ابن المثنى ابو عمرو، ويقال ابو عمر. فبقى له كنيتين، عشان لقيناه بكده يمشي ولقيناه كده ويمشي. الغداني بالضبط ده البصري، روى عن إسرائيل بن يونس الإسناد قدامكم، وجرير بن أيوب البجلي وغيرهما، وروى عنه عثمان بن عمر الضبي اللي هو تقدم، والإمام البخاري. وهو من عبد الله ده من شيوخ البخاري. قال العجلي بصري صدوق. أم الحاج خلي بالك من صدوق ولا بأس به، دي إلهي يكرمك ربنا. قال العجلي بصري صدوق، وقال ابن المديني اجتمع أهل البصرة على عدالة، مش على توثيق، على عدالة رجلين أحدهما عبد الله بن رجاء. وقال ابن معين كان شيخا صدوقا لا بأس به. وفي رواية أخرى كان شيخا، في رواية أخرى نفسه هو ابن معين قال كثير التصحيف وليس به بأس. كثير التصحيف، فتقول ازاي ده كده؟ معروف ان اللي ملوش بأس يعني خف ضبطه بس، فازاي يقول كثير؟ قال لأن الراجل ده مكسر، فالكسره اللي معاه تطلع قليله بالنسبه لاحاديثه. لذلك ابن حبان حبيبك ده في مقدمه يقول الكسره تقع على معاني شتى. فاحنا دلوقتي بالنسبه لاي بتوع فصل التخصص نعتبر كتار، لكن بالنسبه للمدرج اللي فوقينا اللي فيه 500 نعتبر ايه؟ فالكسرة تتفاوت. فهو لما قال كثير التصحيف لا بأس به أو ليس به بأس خلاص، ومرة تانية قال ليس من أصحاب الحديث. ف فأصبح ابن معين له ثلاث أقوال في الرجل ده. طب احنا ناخد بنهين لما نشوف بالباقي، انت عددت أقوال الناقد نشوف أقوال الباقيين عشان نقدر نشوف اللي هيوافقوا ولا. وقال عمرو بن علي اللي هو الفلاس: صدوق كثير الغلط والتصحيح. أما يتودع يا ناس أو النادي أو فوق المادنة، أما تتودع صدوق مع كثير الغلط يبقى صدوق راحت عن المرتبة بتاعته، ما بقتش هي في المرتبة اللي تحت ثقة. أمال بقت إيه؟ قال تبقى عدالة بس. ولذلك يقول اللي قبل كده اجتمعوا على تعديله هي اللي توضح دي. يعني مش كل ما تلاقي صدوق تقول بس مسكتك ده حسن يا جدع، لا، شوف بقيه الكلام. فلما يقولوا صدوق كثير الغلط والتصحيب يبقى الراجل ده ضعيف، ولذلك كمان كلام الراجل ده نفسه ليس بحجه. وسئل أبو زرعة الرازي عنه فجعل يثني عليه وقال: حسن الحديث عن إسرائيل. وهو هنا بيروي عن مين؟ عن إسرائيل. فيبقى دلوقتي وثاق وتوثيق مقيد. يعني روايته عن إسرائيل حلوة والباقي يغلط فيه، ماشي. وقال أبو حاتم، أبو حاتم أشد واحد، كان ثقة رضا. فده اللي طلعه ايه؟ لكن هو اول واحد هو يقول ثقة، الباقيين كلهم منزلين ونسبوا له اخطاء. قال ابو حاتم: كان ثقة رضا. وقال النسائي: عبد الله بن رجاء المكي والبصري ثقتان. فأصبحوا اثنين اسمهم عبد الله بن رجاء. قال لك النسبة تفرق. عبد الله بن رجاء المكي والبصري، لا أنا غلبت في الكتاب، ليس بهما بأس. أنا لأن قريت ده فأنا دلوقتي سجدت للسهوة، ليس بهما بأس. العبرة بالكتابة. لما قال المصري والبكي يبقى دول راجل ولا رجلين؟ التفريق بينهم بالنسبة للبلد. ليس بهما بأس. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ ابن حجر: قال يعقوب بن سفيان ثقة. يعقوب بن سفيان ده له كتاب اسمه إيه؟ المعرفة والتاريخ، واحنا الدكتور أكرم يعتبر أول واحد حققه، ويشكر إنه هو عامل له فهرس جيد. لما تاخد أنت بقى المعرفة والتاريخ وترجع لها تلاقي التوثيق اللي ابن حجر ده ذكره مش في البصري، في المكي. تقول الله يعني ابن حجر يغلط؟ لا يا اخي يغلط وانت تخلي بالك. فكلمة الحافظ دي قال يعقوب بن سفيان ثقة ليست في هذا الرجل، هي في البصري. أما ترجع أنت للمعرفة والتاريخ تلاقيه على عبد الله بن رجاء البصري ثقة. المكي البصري، المكي ثقة، أنا آسف. فيبقى دي لما تيجي تحط أنت تجمع الأقوال تستبعدها. تستبعدها بإيه؟ بأنك أنت ما تحشش الفرسيين من التهذيب. ما دام قال لك الفسوي والفسوي مطبوع شوفه. يقول لك اشوفه منين يا عم؟ امال اخلص امتى؟ وواحد مرة قال لي أنت مستعجل؟ أنا أصلا عايز أسافر، وفعلا سافر، لكن ما حصل له بعد السفر يخليه يقول أنا ما كنتش عايش شهادات خالص. يعني مش إنه ما سافرش، سافر فعلا، إنما القدر وصل مع قال له تخرج من ملكي؟ أنت ورانا؟ قال له أيوة يا عم، فاتورتك أنت بايظة في الأول، ارجع. فأنا ما أعرفش إن هو حصل له كده، جاني وقال لي والله كلمتك اللي قلتها حصلت وأنا راجع دلوقتي. ما علينا. خلاص يا عمي؟ يبقى قول يعقوب ده مش في هذا الرجل. الذهبي لما ترجم للرجل ده في الميزان حط قصاد ترجمته صح. وصح ده اصطلاح عند الذهبي، انه اذا كان الرجل مختلف فيه ويحط على اوله صح يبقى هو يرى ان الراجح كونه ثقة. كل اللي تلاقي يعني صح، وطبعات الميزان تختلف في صح دي، تلاقيها على واحد ومش على واحد تاني. فأطول بالك. فصح دي تخلي بالك منها قبل ما تهزق البرسيم، رويه شوف صح دي تدي شمال تدي يمين. فما دام الذهبي حط عليها صح يبقى يرى انه ثقه الراجح في نظره. تقول ده بالكلام اللي قلناه ده، انا اقدر ارد عليك تشيل ده كله قلقان شيء مع المزيد. ماشي؟ وضع الذهبي على اول ترجمته صح، وهو اصطلاح له في الميزان على من يرى ان الراجح عنده انه ثقه. طب هو الذهبي قال الكلام ده فين؟ قاله في ترجمه واحد. طب ما يقوله في المقدمه. قال لا، ما هي ما جاتلوش الفكره الا دلوقتي. روح له بقى زوره كده وشوف تربطه فين في الشام وقول له انت ما عملتش كده. الحافظ ابن حجر في التقريب قال صدوق يهم قليلا. خد منين بقى صدوق يهم قليلا؟ من الاقوال اللي قلتها لكم دي، ان الاكثرون على وصفه بانه هو صدوق، واللي هم وصفوه بكثره الخطا دول قله. فيبقى الأكثرية اللي حكمها هنا الحافظ يهم قليلا. لما يجي مرة تاني في التقريب وبالندوة ويقول يهم بس، انت امسك يهم دي ودور عليها، قد تكون يهم قليلا زي ما قال هنا، وقد تكون يهم كثيرا. ان حذف المفعول انت اللي مطلوب تحقق تشوف ليه؟ قال لك بقى سيب كتب الحديث وسيب دي وروح للاصوليين. اروح لهم ليه يا عم؟ اروح اقول لهم ان المضارع يفيد ايه لما يطلق؟ قالوا يفيد الاستمرار. فان ما تأيدش يبقى حنفيه مفتوحه. كما يقول لك صدوق يخطئ، صدوق يهم ويشيل المفعول، يقول لك برضه حديثه حسن. حسن منين يا حسنين؟ الحنفية مفتوحة. والدليل ان هو اهو هنا لما كان عارف قيد قال قليلا، ومرة ثانية يقول كثيرا زي ما قال في شريك. فإذا يهم بس أو يخطئ بس المفتوحة دي، أنت اللي عليك بقى تحط لها الإيه؟ المخصص. تدعبس وتقرا في التراجم وتشوف تبقى أمام. ما كانش خليك مؤذن. خلاص يابا؟ الحافظ ابن حجر بعد ما قال صدوق يهم قليلا راح في الفتح وقال ثقة. الجزء السابع من الفتح صفحة 10. قال الراجل ده ثقة. قول له طب واللي انت قلته ده انت قايل في المقدمة بأعدل الأقوال. قال أنا كنت ناوي بس لما اشتغلت لقيتها ما تمشيش. طب ما قلتش كده ليه؟ قال مش هقول. خليك شيل وزرك. فعاد ايه الراجل اهو قال صدوق يعني مقارن، وفي الفتحة قال ايه؟ ثقة. طب طلعه ثقة ازاي؟ قال هيطلع دلوقتي. ماشي؟ بمراجعة فهارس كتب العلل والرجال لم نجد للراجل ده، عشان بقى نشوف. ما انت لما الناس يقولوا ده كتر اللي بيحصي اوهام الرواه مين يا مولانا؟ كتب العلل وكتب الرجال. احنا حطيناه في الشبكة دي اللي معاكم ودورنا ما لقيناش للراجل ده اخطاء يمكن ان يوصف فيها بالكسرة. ما فيش يعني لما تيجي تكسر ازاي؟ ان نقله 50 خطأ مثلا. حطه دلوقتي في العلل اللي معاه اي برنامج ما يطلعش الراجل ده ان هم احصوا عليه في كتب العلل اللي هي بتحصي اوهام الثقات واوهام الضعفاء، ما يطلعش الراجل ده. فنقول لهم يا جدعان الكسره اللي قلتوها دي عايزه دليل، والدليل كتب العلل ايه، ودلوقتي احنا مظبطينها ما فيش فيها الكسرة. وأيضا ابن حجر نفسه قال لكم ده يهب قليلا، وده أول رد على الكسرة. الحافظ الإمام البخاري أخرج له في 16 موضع. احنا كتب العلل دي ما لقيناش الا موضعين بس اهم، في علل الرازي في مسألة 28 ومسألة 2192، هم دول اللي قالوا ان عبد الله ده وهم فيه. فاللي يهم في كتاب العلل من اول الطهارة لغاية ما نوصل للزهد في موضعين يبقى كثير التصحيح. لذلك في مواضع زي دي حافظ ابن حجر يقول لم يبين لنا ما وهم فيه حتى ننظر فيه. فهذه كسرة الايه؟ الخطأ والتصحيح الشالت اهي، مرة من ابن حجر ومرة من الواقع نفسه. طيب وبعدين؟ قالوا بعدين احنا لما مشينا معاه في المواضع اللي أخرجها في صحيحه لقينا إن أكثر المواضع اللي هم 16 موضع أكثرها من روايته عن إسرائيل. هذا يوافق قول من كنا ثقة في إسرائيل. يا مشايخ الكون أكثر المواضع من روايته عن إسرائيل. فإن وافقنا على إنه هو الراجل يعني موثق يبقى موثق في روايته عن إسرائيل. اللي يعزز دي البخاري. لكن قبل ما تقفل الدكانة البخاري الستاشر دول مش كلهم محتج به. الباحث ده متميز صاحب البحث ده وقال لي يا شيخ أنا لقيت استقلالا 10 مواضع. فأنا صدقته لأن أنا ماليش في الكمبيوتر كتير يعني. أعرف بس مش كتير. لكن قلت ما يمكن الواد ده بيقرطصني، هات المواضع دي. هات المواضع دي في البخاري. فلقيت هو حسب إن البخاري احتج بليه؟ لأن هو بيفتح الباب باب كذا يلاقي إن البخاري ذكر الحديث بتاعه ولا ذكرش معاه حاجة. فيقول لك بس احتج بيه. وهي دي أول خطوة نعرف بيها انه البخاري احتج بالراوي ولا لا، ان نشوف الباب اللي هو ورد فيه وبعدين نشوف انه هو معاه تاني متابعات ولا شواهد ولا معهوش. قال لك ضيف بقى لدول انه ما يكونش اخرج له المتابعه ولا الشاهد في بقيه الصحيح. فانت ما تمسكش حته وتقول بس مسك، يقول لك لا انت كده مسكت الميه. امشي على الستاشر دول وشوف. طب المتابعه اللي احنا بندور عليها تبقى في البخاري؟ ممكن تبقى في البخاري. تبقى بره؟ تبقى بره. فهو لسه طبعا هو جايين جديد لسه، بس كان يعني ايه قال لك ما دام هو بيقول التعديل الفعلي كل اللي يلاقي موضه يلبسها زي بتوع الجلاليب. فقال 10 مواضع استقلال. لما جيت انا ادور على العشرة دول انا وقتي ضيق، لكن مسكت 5 لقيت ولا واحد فيهم ان هو الغداني ده متفرد، ولكن له متابعة، بعضها داخل الصحيح وبعضها خارج الصحيح. وكان مفروض اللي داخل الصحيح دي يعرفها الغشيم. يعرفها ازاي؟ قال لي انه هو مثلا في الحديث 126 اللي في صحيح البخاري الشيخ عبد الباقي عمل له احالات 6 مواضع. فما تراجع انت الستة دول تلاقي اللي تابعه الغداني ده واسرائيل الناس اللي هم سفيان وشعبة والعالم الفطاح اللي. فما طلعش الراجل انه هو تخريج البخاري له يفيده. موضع تاني في خازوق اللي هو حديث 399 في صحيح البخاري. المتابعة بتاعته مش في البخاري، عند أبو عوانة في الصحيح. تقول الله وإحنا هندور بقى نقشش من بره. قال تقشش ليه؟ قال لأن مسلم يعني لما قالوا له يا مسلم أنت مش عيب عليك راجل تعمل كتاب صحيح وتخرج فيه لناس ضعفاء؟ قال وماله لما خرج لناس ضعفاء؟ أنا الضعفاء دول هم كان الإسناد اللي عندي وأحاديثهم موجودة عند الثقات. فين الثقات؟ قال بره، مش في كتابي أنا، بس أنا عارفها. فإذا أنت تدور على اللي تابع الراوي ده يا في الصحيح جوه وفي غير الموضع اللي أنت شفته في خلال الصحيح كله، يا إما خارج. فإن فقدت المتابعة داخلا وخارجا حكمت بالحجية. إن لم تجد يبقى الاحتجاج مش حاصل. وهكذا كل تخريج يفيد الصحة شرطه ذلك، أن من روى حديثا عن شخص متفردا به وقال إنه صحيح فهو بمثابة قوله ثقة. فطالما مش متفردا دي يبقى التعديل الضمني ما يمشيش. وبالتالي انت لما تيجي عند واحد وعايز تطلعه تقعد ترتاح كده او تاخد نفسك وتدور بقى. والحواس الحمد لله دلوقتي بقت بتجود عليه. فلذلك اصبح الايه في التعديل الفعلي هنا وتخريج البخاري 16 موضع يا مفتريين. انا حسب يعني سني ووقتي الخمسه اللي بحثتهم ما همش احتجاجات، بس ما اتسعش وقت للباب. ماشي كده؟ يبقى اذا التعديل الفعلي بالنسبه للبخاري مش حاصل. لكن الحاكم لما يقول صحيح بهذا الاسناد يبقى ما تدورش انت. ليه؟ لان الحاكم اشتغل 405 كانت الجهل زاد والعلم كان ناقص زي ما النبي بيقول، لحد ما تطلع رؤوسا ايه؟ جهالا يفتون الناس ايه؟ النبي سادر. فواحد مره يعني من الشباب اللي هم يحبوا المزاح قال يا اخي ده احنا لو نطلب العلم كلنا الحديث ما ينطبقش. يعني هو عايز الحديث ينطبق بيجهل يا أبي بيشتغل قايل عشان يخلي الحديث ينطبق. طب خليه ينطبق على غيره. ماشي يا أبا. فيبقى الراجل ده خلاصة حاله أهو أنا بكتبه إنه هو صدوق ولا سيما في روايته عن إسرائيل وفي غيره له أوهام قليلة بدليل ما لقينالوش إلا اتنين بس. ويبقى الصياغة دي احنا جبناها من الكتب ولا قعدنا حفينا عليها الحفدة كله؟ قال هو الحفدة كله. قال طب احنا هنعمل كده في كله؟ قال لك ان ما عملتش كده ان نحن نعي الموت وراك. كلام ابن حجر استاذنا ثقة في حديث صغير كده خلاص شكرا. ايه؟ كلام ابن حجر ان هو ثقة في هو نفسه نزله في الكتاب الثاني. مش في التخريب قال صدوق يهب قليلا فهو نفسه غيره. فيبقى ايه السبب؟ هو في الموضع ده بنى على روايته على روايته اللي هو الياب ده ولا دورش هو متابع ولا مش متابع. ماشي خلاص. ادي ده مين؟ عبد الله بن رجب. نخش بقى على ايه؟ على إسرائيل. تسمحوا لي نقعد يا مشايخ الكل؟ إسرائيل ده هو إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي أبو يوسف الهمداني الكوفي روى عن أبي إسحاق السبيعي وأكثر عنه لأنه كان جده ومنصور بن المعتمر وغيرهما وروى عنه عبد الله بن رجاء الغداني ووكيع بن الجراح وغيرهما. وخلاصة حاله أنه إيه ثقة لا سيما في روايته عن جده أبي إسحاق السبيعي. المرة دي بقى إيه مش هنطول الكلام عشان خاطر إيه نطوي الأقوال وندي المصادر. تقول طيب ما هي فيه ناس ضعفته. نقول التضعيف اللي فيه مجمل لا يعارض التوسيع. طب ابن مهدي عبد الرحمن ابن مهدي قال ده إسرائيل ده لص يسرق الحديث وهو ده جرح ايه مفسر. لا سرقة الحديث مفسرة لأنه يجي على حديث واحد متفرد ويقول أنا رخل رويت ويجي رويت. قال هو ده بقى اللفظة دي اللي انت لازم ترد عليها بعد ما رجعت الموسيقى. يبقى بعد ما نرجع لازم نرد على الأقوال اللي لا تناسب الترجيح يا مولانا. وإن ما طلعتش من السنتين دول قدامنا تعرف كده يبقى احنا اللي مقصرين. بس بشرط انك تكون قريب لان احنا ما نقدرش نعمل من الفسيخ شربات. الفسيخ يجي لنا على اقل منظف وكده نعمل عليه شكشوكه نعمل حاجه لكن تجيب لي من تقول ايه بيض انت يا شيخ بيض ازاي قطعنا البيض يعني يا مسلمين. النبي قال للراجل اعني بكسره سجودي مش بسجدتين وتقول له دخلني الجنة. قال لا كسرة سجودك من غير كسرة مش هتدخلك. يا رب ادعي لك للآخر لأنك ظلمت التانيين. أما قول ابن مهدي إنه لص يسرق الحديث فقد جاء عنه قول آخر في هذا الرجل في نفس ترجمته قال إنه هو أثبت من شعبة والثوري في روايته عن جده. ده كلام الجماعة دي برضه؟ تصدق؟ أثبت إيه؟ يعني بس يسرق الحديث يعني هناك انا اقدر اقولها بس انها حيلك. انا عارف انك انت هتبيض بس معلش خليها دلوقتي البيضه دي هتطلع كتكوت ان شاء الله. فيه باب في الكامل، باب ما سرقه فلان من الحديث، فانت اراها اله يسعدك هتلاقيها. وواحد الف كتاب اسمه سراق الحديث، والشيخ السيوطي عمل كتاب اسمه البارق في الفرق بين المؤلف والسارق. خلاص هنمشي بقى. فالراجل ده راجع، والقول اللي هو فج ده بيسرق الحديث احنا اجبنا عليه، قلنا له يا شيخ يا ابن مهدي انت لك قولين في الراجل ده. وبنقول قاعده ايه؟ القاعده تكتر المره دي. القاعده دي ان الراوي العالم لو له قولين يؤخذ منهما ما يوافقه عليه غيره. ما دام له قولين ناخد من قوله ما يوافق عليه غيره. فاللي يوافق عليه العلماء في إسرائيل هو كونه ثقة ولا كونه يسرق الحديث؟ ثقة. فيبقى أنت يا شيخ يا ابن مهدي رد عليك هذا القول وصفك له بأنه أثبت من شعبة وسفيان في إيه؟ في جد. وأيضا لم نجد من وصفه بهذا غيره، فيبقى دي إيه؟ تؤيد التوثيق. واللي ما يردش عن دول يبقى راجل بيرص في واحد. طبعا أنا باخد رسائل وببص أي حاجة عندهم إنهم ما يدونيش رسائل، فلما ابتلى بها ألاقي كده إن هو يجمع الأقوال كلها ويجي في الآخر يقول كلام ابن حجر. تلاقي ابن حجر قايل والراجل فوق كذاب وهو يقول صدق له أوهام. طب ما ترد على دي يقول لك الشيخ ما قالش. اللي بعد كده ابو اسحاق السبيعي. ابو اسحاق مذكور في السند بابو اسحاق، لازم نحطه بكنيته. وبعدين نقول هو عمرو بن عبد الله بن عبيد ابو اسحاق السبيعي الهمداني الكوفي. روى عن العيزار بن حريث او في قدامكم، ومسروق بن الأجدع وغيرهم، وروى عنه إسرائيل بن يونس وشعبة وغيرهما. قال الإمام أحمد، يعني كاتب وغيرهما هصلحها، وغيرهما. قال الإمام أحمد ثقة صالح، وقال ابن معين والعجلي والنسائي ثقة، وزاد العجلي أنه تابعي كوفي. وقال أبو حاتم ثقة، وهو أحفظ من أبي إسحاق الشيباني، فأصبح يفرق بينه وبين أبو إسحاق بأن ده سبيعي وده إيه؟ شيباني. ويشبه بالزهري في كثرة روايته واتساعه. عده الحافظ ابن حجر من الطبقة الثالثة من المدلسين، ووصفه جماعة من النقاد بعدم السماع. احنا بنختصر بها لأن ترجمته فضلت خيرك. أما تقرأ له يقول لك إنه هو لم يسمع من فلان وروى عنه، ورسم عن فلان وروى عنه، ولم يسمع من فلان وروى عنه، ويجيب ناس تانيين ويقول لك روايته عن فلان مرسل، وهو تابعي فروايته عن عدد من الصحابة مرسلة، يعني ما سمعش منه مباشرة. فدول احنا اشرنا لهم هنا وقلنا المراجع، وانت ترجع هناك هتلاقي كل حاجة. لكن قبل ما تحرك ساكن تقول ان العيزار بن حريث ده كتب التراجم ما قالوش ان هو سماعه منه في الشك. لم يذكر انه ارسل عن العيزار، فيبقى ما فيش ارسال هنا. انت مطالب كده تقول ان في ناس ترجمته أرسل عنهم لم أجد العزار ده منهم. ما قلتش كده في الترجمة تبقى السنة دراسته مش كاملة. خلاص ماشي؟ عدد من النقاد قالوا إنه هو تغير حفظه. ومعنى اللي يتغير حفظه أو يسوء حفظه إنه هو يفتكر وينسى. واحد زي ابن سعد لما ترجمه قال لا ده هو الأول تغير حفظه وبعدين اختلط. طب والاختلاط ده إيه؟ قال الاختلاط ده إنك أنت والعياذ بالله يعني، واللي عايز يعرف نعمة ربنا عليه يروح مستشفى الأمراض العقلية ويزور حد ويشوفه وتعرف إن نعمة العقل دي لو فضلت ساجد بس ما اكلتش ولا شربت طول عمرك ولا بقيتش زي ده فانت لسه ربنا له عندك، مش هو مضيقها عليك، لا ده لسه له عندك، يا اما يرجعك زي ده ويديك ملك ارض. فالاختلاط انك انت تفقد الذاكره نهائي. لا تعرف دلوقتي ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا تعرف، بس ربنا ما يضيعش مخك كله، يخلي الفيوز بتاع الاكل وبتاع الشرب وبتاع الشوف عشان تشوف تروح الحمام ولا كده، لكن يشيل الفيوز اللي هو عايزها. فالاختلاط انك انت تفقد الذاكره ما ترجع لكش تاني، هو ده الاختلاط. فده الفرق بين سوء الحفظ وبين الاختلاط. فالإمام الذهبي والإمام العلائي ترجم الرجل ده في المختلطين وقال إن هو ما اختلطش، أمال إيه؟ قال ساء حفظه بس. يقول له طب إحنا معانا هنا في الترجمة أربعة ولا خمسة ولا ستة قالوا إنه اختلط، من ضمنهم إسرائيل ده. إسرائيل نفسه قال إنه صلى العشاء وبعدين اختلط، فاللي يخش منكم يسلم عليه ما يكلموش في الحديث نهائي. يقول فدخلنا سلمنا ولم نتكلم. سوء الحفظ أو التغير يقتضي الضعف والاختلاط يقتضي الضعف. بس الخلاف كله على انه السبب اللي كان عند الراجل ده سوء حفظ ولا اختلاط. فالاثنين اللي هو الذهبي بيقول ان الرجل شاخ ونسي، نقول له طب ابن سعد اللي هو اقدم منك قال انه هو تغير حفظه واختلط، فممكن يكون بدا بالنسيان وانتهى امره الى الاختلاط. انت بقى يا امام يا ذهب يا شيخ الجميع بتبني نفي الاختلاط على ايه؟ قال لك ابدا، انا بقول انه احاديثه في كتب الاسلام. طب وهو ده سبب يمنع؟ طب ما المختلطين احاديثهم كلهم في كتب الاسلام لكن مبينه، فده دليل ما ينفعش. العلائي لما حطه في المختلطين قال فلان وفلان ذكر اثنين بس وصفوه بالاختلاط وانا ارى ان هو لم يختلط. طب ترى منين؟ قال ان كل العلماء ذكروا حديثه وهذا دليل على ان حديثه ان الاختلاط اختلاطه ليس ثابتا. له كتاب اسمه المختلطين العلائي في صفحه 93. ممكن نجمع ما بين ابن قول اسرائيل ان هو ما اختلط ما حدش حد فكل الاحاديث قبل الاختلاط، بس في ناس اقوال يقولوا لا ان اسرائيل ده نفسه لانه صغير روايته عن جده في الاختلاط وعادين عدد تاني. فالراجح لا قول العلائي ماشي لانه ما قدمش دليل، ولا قول الزهبي ماشي لانه ما قدمش دليل، والموجود أو الثابت هو قول العلماء المتقدمين أن هذا الرجل اختلط ولكنه تميز اختلاطه. بمعنى ايه؟ حكم المختلط ايه؟ قال اللي نعرف انه هو روى عنه قبل ما يختلط يبقى روايته صحيحة، واللي نعرف انه روى عنه بعد الاختلاط او في اثناء الاختلاط تبقى روايته ضعيفة، واللي ما نعرفوش يبقى ضعيف برضو للاحتياط. ادي الحكم. فاحنا لما نفتح ترجمة ابو اسحاق ده هنلاقي انه هما حددوا ان فلان وفلان وفلان وفلان دول روايته عنهم لينه، روايتهم عنه لينه لانه كانت في الاختلاط، وفلان وفلان وفلان شعبه وسفيان وكذا روايته عنهم صحيحه لانه قبل الاختلاط. والحافظ ابن حجر في هدي الساري باعتباره متاخر برضه، هدي الساري الصفحه رقم 431 قال هو من الاعلام الثقات قبل اختلاطه. قلنا له ماشي. قال بقيت الكلام بقى ولم أرى، ده كلام ابن حجر، ولم أرى في البخاري من الرواية عنه إلا عن القدماء عنه من أصحابه كالثوري وشعبة، لا عن المتأخرين كابن عيينة وغيره. واحتج به الجماعة، الجماعة طبعا اللي هم بقية الستة. طيب اما بقول احتج به الجماعة يدخل البخاري ومسلم ولا لا؟ قال الاحتجاج الجماعة به مقيد، مقيد بالكلام اللي قاله ايه؟ الحافظ ابن حجر. بس نقول له يا مولانا احنا هنخالفك في قولك انك انت لم ترى الا من رواية المتقدمين، لانه فيه في البخاري من رواية المتأخرين، ويمكن انت لما شرحت ما كنتش وصلت للمكان ده. احنا دلوقتي اهو ده كلام ابن حجر اهو، تقول على ايه انت تعال نقول له انت امسك البخاري، بلاش انا راجل ماليش لازمه، امسك البخاري العشر اماكن اللي جابهم الاخ ده انه البخاري روى فيهم كانوا عن اسرائيل، الغدان عن اسرائيل، واسرائيل مش معدود من الكبار. يبقى احنا نلتمس فقط للحافظ ان هو كان لسه ما وصلش للمواضع دي ساعة ما كان بيشرح بس، لكن ما نمسكش ده بقى عصا ايه، ما تبقاش عصا موسى. لا هو قال كده لحد ما شرح بدليل واقع البخاري، وده يعرفك ان ما تنقلش كلام من غير ما تشتغل انت عشان خاطر كل النقول عليها محاذير كما ترى. خلاص ماشي. ابو الاحور لا الهزار بقى روايات البخاري اللي رواها عن اللي هم بعد الاختلاط اللي أنا بحثته خمسة من العشرة كلهم الإمام البخاري روايته لها متابع، أكتر المتابعات دي داخل الصحيح، وواحدة منها اللي هو حديث 399 ده خارج الصحيح عند أبي عوانة. فيبقى الكلام بأن البخاري ومسلم احتجوا به من رواية عن مقيد وليس مطلق. لكن لو رحت انت لابن الكيال صاحب الكواكب النيران يقول لك احتج به الشيخان، فانت تقول اهو انا جايب لك نص ان احتج به الشيخان، يقول لك النص ده بل واشرب ميته. ليه ده كلام ائمه يا عم؟ على ان ورثنا الائمه لكن البخاري نفسه، فانت ما تهددناش كل شويه بالائمه، احنا لا نقلل من شان الائمه ابدا ولا العلماء ولا حتى طالب العلم، لكن ما دام الواقع ما يأيدوش يبقى انت ما ما تستندش عليهم عشان خطر ما تبحثش. ماشي؟ توكلنا على الله. بعد كده العزار بن حريص. العزار بن حريص ده هو اللي هنا اهو العبدي الكوفي، روى عن ابي الاحوص وجرير بن ايوب البجلي وغيرهم، قال ابن معين والنسائي والعجلي ثقه، ولم اجد من ذكره بجرح، فيبقى الراجح من حاله ان هو ثقه. ابو الاحوص هو في السند هو عوف بن مالك بن نضل الجشم الكوفي ابو الاحوص، روى عن عبد الله بن مسعود وابي موسى الاشعري وغيرهما، وروى عنه العزار بن حريص والحكم بن عتيبة وغيرهما، قال ابن معين ثقة، وقال ابن سعد ثقة له أحاديث، وقال النسائي والخطيب ثقة، وقال أبو زرعة ابن العراقي روى عن علي بن أبي طالب وقيل لم يسمع منه، والراجح من حالي أنه ثقة باتفاق جماعة النقاد الذين سبق ذكرهم. ماشي كده؟ بعد هذا يبقى مين؟ عبد الله ابن مسعود ابن غافل أبو عبد الرحمن الهزلي. ده لما تحب تترجم له في السير يطلع بخاري، يقول لك يا اخي ده كلام كويس خلينا اكتبه، نقول له احنا في دراسة الاسانيد لا نحتاج الا ما يثبت الصحبة ويشير الى مكانة الصحابي ان كان له مكانة فقط، وبقيت الكلام حول عليه. يقول لك اللهم الرسالة هتكبر بايه؟ هتكبر باللي انت هتشتغله. فلذلك احنا هنكتب ترجمة عبد الله بن مسعود على جلالته ومكانته في 4 سطور بالكثير او 3 سطور، ونكتب انه هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من الصحابة، وهو من كبار الصحابة ايضا ومن مكثريهم من الرواية، وروى عنه ابو الاحوص وابو سعيد الخدري وغيرهما. في دراسة الإسناد بقى من الوجه الثاني راويين. الساعة كام دلوقتي؟ 11:30. اسمحوا لنا هنقول الرواية يعني الترجمتين دول، وبرضو إيه مش هيتسع لهم الوقت، لكن خلينا نقولهم بالمرة عشان بعد كده هنجيب التراجم مختصرة وتبقى البلاوي اللي فيها عليكم. ما حدش يقول والله ده الشيخ احمد معبد ملها لنا، لا، انا لو مليتها اعمل فيها الخيبه اللي انتوا شفتوها دي. فلذلك احنا فتحنا الفتحه اهو، انك لما تيجي تترجم لراوي ما عدتش تحمرق فيه ولا تنقل من التقريب ولا من التهذيب قبل ما توثق النقول من مصادر، عشان اللي لقيته مذكور غلط تشيله، واللي لقيته كده شيله، عشان يبقى ايه المجهود انت حررت الترجمه. استاذنا مش كده مصريين عن كوفيين؟ نعم يا حبيبي. الاسناد اللي هو ده مصريين عن كوفيين؟ مصريين عن كوفيين كده. قصدك اللطائف؟ اللطائف الاسناد؟ ماشي، ما انا ما بركزش عليها قوي. ليه؟ قال لان هي دي تتنقل، فتلاقي واحد يمسكها ومالهاش مردود كبير لكن مفيدة. مش ممكن تكون التفاضل مثلا؟ التفاضل هنا أهل بلد على أهل بلد من لا، ما حد التفرد ما تقال. بعد ما فتحنا كتب العلل تيجي منين؟ أي حاجة تدور في ذهنك إن حوالين الناس دول إحنا بحثناها. لذلك أما نقول كذا، أمال إحنا دلوقتي قاعدين مضيعين الوقت ليه؟ عشان ما تلاقيش خوازيق. لكن اللي احنا نختصره في خوازيق للصبح، مش قوي يعني، او ما تغيرش النتيجه، لكن عليك انك تشوفها. احنا ندي لك خلاصه، والخلاصه دي ايه؟ من غير شرح بقى. طيب استاذنا، الحديث الموقوف هذا موجود عند غير الطبراني وعند الطبراني نفسه في موضع اخر. موقوف؟ اه انا خرجته هو. فين بقى؟ هو موجود في جامع معمر المرشد الروم في اخر المصنف عن ابي اسحاق عن رجل عن ابن مسعود قال. اسمع الله اسمع الله عليك اسمع الله عليك يا عمر. ما دام جت على الرجل يبقى مش هو الطريق ده. يبقى حصل فيه خلاف على الراوي اللي تحت. اسجد للسهو بقى. قول بقى الثاني عشان خاطر. هو الطبراني نفسه اخرجه برضه في المجلد التاسع برضه من طارق معمر. سمسم؟ اه. سمسم؟ ليه؟ يعني نفسه ولا على الرجل؟ لا برضه عن الرجل. ما دام حتى رجل يا حبيبي يبقى خلاف. المسعودي نفسه في ابو مسعود المعفي الزوق قال عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث قال دخل ابن مسعود ثم ذكر من قول مسعود دار اطراح الاسلام. ايا كان فالوحة. بس ما قالش الرجل هنا في المسعود. مع الرجل دي خلاف وجهين اهو. واحد بذكر واسطه وواحد بدون واسطه. واحنا مش ما نضيعناش كله الا الواسطه فانت ارحمنا. ارحمك ربنا. أنا مبسوط إنك قلت كده يا عم الشيخ سيد. ليه؟ عشان في ناس بتحش برشي. على الرجل دي تخلف البطاطس. ليه؟ لأن هنيجي أمثلة إن شاء الله نعيشنا هنجيب واحد زاد في الإسناد راوي والتاني راح مخنصر الراوي. ماشي؟ خلاص يبقى كده إيه البطاطس ما تزال كما هي. بعد إذن حضرتك يا دكتور. قول يا عمر. أبو إسحاق السابع مش مدلس؟ آه. طب احنا ما ذكرناش ليه انه مدرسين في الدرجات. لا انت كنت خاشع. احنا قلنا انت كنت خاشع. ارشدوا اخاكم فقد ضل. لكن ايضا انت كتر خيرك انك انت ملابد في الطرق. ليه؟ لان انا فعلا ممكن انسى اخطا. ايه فانت سددني. مش عشان قلت لك كده طول ما عدتش اقول للشيخ حاجه. لا هننتقل بقى للوجه المرفوع وهناخد رواية مسروق. مسروق ابن الأجدع لأنه الطبراني قال اللي رفعوا الحديث مسروق وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود والبراء بن ناجي. نقول له الحكم على هذا الإسناد لا ما يتحكمش. أنا نسيت ان ما بنطلعكم من هنا ونوديكم للاساتذه اللي جزمتهم على راسي يقولوا له يا ابني احكم على كل حديث. انا هضعف ده احكم عليه ازاي؟ ما انا لو مشيت على الاسانيد هيطلع حسن ولا حسنين. يقول ما فيش يا ابني اسناد من غير حكم. ليه؟ لان مبلغ علمه كده. وطالما مبلغ علمه كده يبقى الكل يتمسح باستيك. وان قال لك كده اعمل كده زي ما بيقول لك. ليه؟ عشان ما تعملش مشكله بينك وبين المشرف. هو ربنا خلقه مشرف وخلقك طالب. وانا بقول كده رجالي وحريم. تقول لي بقى احمد مابد يبقى نهارك هيبدا ولا ينتهي. وانا للاسف ان هو الشيطان شغال على النقطه دي. ناشوني يا اخي وانت كل اللي نجيبه تغلطنا فيه. اها طب ما احنا بنقول عنا اهو كلام. يقول لا ما احنا اساتذه ازاي. خلاص اساتذه على عيني وراسي. قول يا هندسه. ما فيش حكم على راوي لان احنا بعد كده هنقول الوجه ده معلول ضعيف وان كان رجاله ثقات. انا اقصد الحكم هنا ليس حكم على الاسناد. ما ينفعش على الحديث. لا لا حكم على الاسناد. لما المعلول لما يحبوا يحكموا عليه يقولوا رجاله ما بين ثقه وصدوق بس. لكن ما يدوش لان هو شرط الحسن والصحة انتفاء المخالفة اللي هو احنا بنبلبعه من غير شذوذ ولا علة. كل مع المرشاه من غير شذوذ ولا علة. طيب دي ما يديش علة. يقول لك لا احكم. يعني بعد انتهاء من جامعة تصدق. ما فيش حكم الا على السند الراجح. وما عدا الراجح فهو معلول. فإن كان رجاله ثقات نقول بقية الأوجه رجالها ثقات. لكن رجالها ثقات ما حدش قال إنها حكم على الحديث إلا الهيثمي كان بيقولها عشان يديلك برشامة وكتب ورسائل يعني قد دقن دي كانت كلها تجيب كلام الهيثمي وتحطه، وهو خطأ، لأن كل من يذكر في الثقات ابن حبان يعتبره الشيخ الهيثمي ثقة، فيقول لك رجاله ثقات. خلينا نمشي بقى بدل ما نلخبط الكلام. فرواية مسروق بن الأجدح دي اسنادها عند الطبراني، الطبراني قال فضيل، حدثنا فضيل. النبي تكتب يا شيخ سعيد. اه صح، اكتب يا شيخ سعيد. سيد سيد سيد سيد ماشي يعني. سيدنا واعتق سيدنا. فده اسناد الطبراني الاول. طبعا احنا كان ممكن ما ندرسش اسناد الطبراني ده لانه هو مش هيوصلنا لفائده ترجيحيه، بس بندرسه عشان نتعلم. ماشي. ولان ايضا في اسانيد في التخريج هتطلع اقوى من الطبراني ده، فكان ممكن ندرسها لانها تفيدنا. لكن كل الاسانيد فيها خازوق ان فيها تدور على راوي ضعيف قبل ما نوصل لمسروق. فثقة مسروق لم تنفعنا لان الاسانيد اليه ليست ايه ثقات. وهو ده اللي احنا طبعا احنا عملنا رسالة اول ما بدأنا نشتغل بالعلل دي وما كناش بندرس فيها الاسانيد اللي هي منشورة اللي هو أحاديث الزهري المعلم. فكان بيدرس الدكتور عبد الله الرواة المختلفين والمدار ويعمل الحكم. طبعا ده ما بعد كده كمرحلة ساعة ما كان بيعمل هو كده كانوا المشايخ جميعا بلا استثناء ولا مرية ما يعرفوش الحديث اللي عليه خلاف يتخرج ازاي، لأن ما خدوش في الدنيا إن في حديث يتخرج بوشين. فيقولوا لهم أم أحمد ما بدي أقرأ لك التخريج ده بقهاته عشان لما أنت تطلب تخفيف إحنا هيبقى لنا رأي. وهم مش قصدهم كده، قصدهم إن يشوفوا إحنا بنخرج الحديث إزاي. ماشي يابا. ففضيل ده فضيل بن محمد بن فضيل أبو يحيى الملاطي، انا لقيت ضبطه بكده نسبه الى بلد اسمها ملطيه، فكان مفروض انه يبقى ملطي. انا ماشي، انا لغايه دلوقتي متمسك بالسكون لان البلد اسمها ملطيه. لكن انا لقيت اللي هو كاتب محركها فقلت يمكن اصابت امراه واخطا عمر، هي ملطي ان شاء الله. المهم ان هو الملطي نسبه الى بلد اسمها ملطيه، والراجل ده كان امام مسجد هذا البلد. ولم يوجد فيه جرح ولا تعديل الا هذا الوصف. روى اللي هو الملطي ده روى عن ابي نعيم الفضل بن دكين كما في هذا الحديث. كما في هذا الحديث ليه؟ لان ما فيش في ترجمته ان هو يروى عن ابو نعيم. ما احنا استفدنا ده من ده. طب ايه اللي اكدنا ان هو مش غلط؟ ان التلميذ ماشي، فيبقى يشتغل بفرده واحده. وابي الوليد الطيالسي كما في ترجمه ابو الوليد وغيرهما. وعنه الطبراني كثيرا في معالمه الثلاثه. وعبد الرحمن بن ابي حاتم صاحب الجرح والتعديل، ولما ترجم له قال إمام مسجد، قال كده الإمام إمام مسجد ملطية كتب إلي بجزئين من حديثه. اللي أنا بقى مش مش مش موافق عليه إن هو إزاي لما جاي ترجم له في تاريخ الإسلام، لأن هو مش مصادر ترجمته كتيرة، في الجرح والتعديل جزء 7 صفحة 76، وفي تاريخ الإسلام جزء 21 صفحة 241، وأرخ وفاة هذا الرجل سنة 284. فابن أبي حاتم لما ترجم له قال كده: الإمام إمام مسجد ملطية بس. وقال: كتب إلي بجزئين من حديثه. فأنا اللي أعرفه مدام يقول كتب إلي بجزئين تبقى مكاتبة، ولا تبقى إيه؟ فلقيت الذهبي لما ترجم له بيقول أجازه، روى عنه ابن أبي حاتم إجازة، فتبقى أجازة إزاي؟ المكاتبة أقوى من الإجازة. فعبارة الذهبي أجازه مش ماشي. المنصوص عليه في كلام ابن أبي حاتم إنه بيقول كتب إلي بجزئين من حديث، فيبقى مكاتبة. طيب الراجل ده بقى هتخلوه إيه؟ الباحث قال إنه مجهول لأنه لم يذكر بجرح ولا تعديل. إحنا نقول له: يا مولانا، هو ابن أبي حاتم بيقول إنه إمام مسجد وقال الإمام، فهل اللفظين دول ما يدوش للراجل حاجة؟ يدوا إيه؟ يعني أقل شيء إن الراجل ده يبقى صدوق. ليه؟ لأن ما لقيناش فيه حاجة. صحيح تلاقي الحافظ ابن حجر في التقريب يقول فلان قاضي كده وهو كذاب، خلاص يبقى القضاء ما يشفعلوش. لكن كونه هو ابن حبان ابن أبي حاتم نفسه يلقبه بالإمام ويرجع يقول له إمام مسجد ملطية وانت تقول انه مجهول، مجهول ازاي؟ فلذلك انا اشوف ان الكلمتين دول من ابن أبي حاتم يساوي صدوق. يقول لك: طب ما ابن أبي حاتم من ضمن ألفاظه صدوق، ما قالش عليه صدوق ليه؟ قال: طب هو الكلمة دي تدي، احنا ما قولناش ما لم يقل، لكن بنقول له ما دام قلت انه إمام مسجد وانه هو لقبته بالإمام فأقل أحوال الإمام أن يكون صدوقا ما لم تكذبه أنت أو غيرك. فالراجل ده مفروض من كلمة وصفه بالإمام من ابن أبي حاتم وهو تلميذه ويقول له انه كتب إليه بأحاديثه وأنه هو موصوف بأنه كان إمام هذا مسجد هذه البلد، أقل أحوالي أن يكون صدوقا. بس ننتقل بقى للثاني اللي هو بعده اللي هو مين؟ أبو نعيم. أبو نعيم نحطه برضو زي ما هو بالكنية ونقول هو الفضل بن دكين التميمي أبو نعيم. دايما تحط كده، يعني تحرص على أن يكون في الترجمة اللفظة اللي انت بدأت بها إيه؟ انك تذكر الراجل عشان خاطر تربط ما بين الترجمة وفعلا وبين اللي انت بدأت به. روى عن شريك بن عبد الله النخعي وسليمان بن مهران الأعمش وغيرهما، وروى عنه فضيل بن محمد كما في هذا الحديث برضه، لان احنا ما لقيناش انه هو مذكور في من نراه. وروى عنه الإمام البخاري في صحيحه كثيرا وغيرهما. قال الإمام أحمد سبت، وقال أيضا كيس، وخلاصة الأقوال فيه كلها مكتوبة هنا في الورقة اللي أنا مصورها لكم، واستفاد من مجموعها أن العلماء جميعا ذكروا أنه ثقة سبت حجة، وأنه مقدم على عدد من كبار الثقات في الأسانيد. والإمام يعقوب الفسوي نقل أنه مجمع. وقف حالك كثير كمان بعد غير في المحاضرة ايه في الخط اي حد يعقوب بن سفيان قال إن أجمع أصحابنا على أنه كان غاية في الإتقان، فيبقى خلاصة حاله إن ثقة سبت مجمع على ثقته وإتقانه. أدي ده الكلام. في بس نقطة بسيطة، إن الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين قال إن الرجل ده مدلس من الطبقة الأولى. الورقة اهي. اقرا كده يا شيخ الأئمة. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: الفضل بن لكين بن زهير أبو نعيم الكوفي مشهور من كبار شيوخ البخاري، وصفه أحمد بن صالح المصري بذلك. أيوه، هذا الكلام خطأ، فهو وضع في المدلسين خطأ. طب هو الحافظ أخطأ ليه؟ اللي وقعه في كده مين؟ قال اللي وقعه في كده ابن شاهين في الثقات. اقرأ عم ترجمة 1130. وقال أحمد بن صالح: ما رأيت محدثا أصدق من أبي نعيم، يعني الفضل بن دكي الكوفي. وقال أحمد، أحمد دي ترجع لمين؟ لابن صالح. وقال أحمد: أبو نعيم كان ثقة وكان يدلس أحاديث مناكير. أيوة، أدي ده الكلام اللي في ثقات ابن شاهين. فراح الحافظ واخد الكوبليه ده وراح حاطط الراجل ده في الايه؟ في المدلسين. الكلمه دي ان هو الوصف ده اللي بالتدليس هو عن احمد بن حنبل، وفي راوي تاني غير فضل بن دكين اللي هو ابو الجناب الكلبي النص في علل احمد. معاك الورقه يا شيخ؟ انا مصورها، انا ما كنتش عملت حمزه الامام اللي ضيع الخطبه. عن طبقات المدلسين والثقات مش هينفع. طب ماشي، طب ممكن ترجع لي العده بقى؟ في علل احمد الجزء الثالث يا مشايخ الكون، في علل احمد الجزء الثالث الجزء الثالث صفحة 114. قال الإمام عبد الله بن أحمد: قال أبي أبو جناب اسمه يحيى ابن أبي حية، وقال أبو نعيم كان ثقة وكان يدلس، قال أبي أحاديثه مناكير. فأصبح إن ده أبو نعيم نفسه اللي بينسب أبو جناب ده إلى التدليس، وليس إن أحمد بن صالح الذي نسبه هو للتدليس. لكن الحافظ لما لقاها في ابن شاهين كده نقلها وحط الراجل ده في الإيه؟ في المدلسين. والصواب أن هذا قول لأبي نعيم في وصف راوي تاني اسمه أبو جناب. نعم، الخطأ كده عند ابن شاهين؟ هو ابن شاهين هو اللي لقن الشيخ. هو ابن حجر يا دكتور ما اطلعش على العلم بتاعت أحمد؟ أنا أكلمه إن شاء الله. ما خدش بقى الأمر. إحنا دي اللي بنقول ما تظلموش الناس. ما اطلعش ساعة ما شاف كده. لكن ما يكون ما عايز يبحث موضوع وفاضي يطلع والعلل في ايديه. لكن قال لك يا ابن شاهين ده راجل بيروي بالاسانيد وراجل كده، فهو هنا قال ابن شاهين نقل الكلام عن احمد بن صالح المصري مش احمد بن حنبل. فاصبح الوهم اللي وقع فيه ابن شاهين تابعه عليه الشيخ ابن حنبل، وبالتالي الراجل ده مش مدلس، وان ذكره في طبقات المدلسين خطأ لا يحتمل الصواب. ويبقى الراجح أنه ثقة الحجة مجمع على ثقته وإتقانه، وليس مدلسا، وذكروه في طبقات المدلسين خطأ. ماشي كده؟ كده تتقفل بقى الدكانة عشان خاطر الساعة كام يا مشايخ الكل؟ 12. عايزين تلعبوا شوية؟ ماشي، احنا هنقول التخريج واحنا جايبين الكتب اهي وجايبين الأمثلة معانا اهي. بس استاذ اللي عايز يلعب شوية بس ما تطولهمش، ربع ساعة بس، لأن الدكتور حاضر. الدكتور محمد فرحات قال لي أنا وسامحكم للساعة واحدة، فأنتوا خدوا 10 دقايق وتعالوا نقول الورق بقية الساعة في التأخير. حسن ما جاش.